بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للسابع من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في كتاب الإتقان، كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. نقرأ هذا الكتاب ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق وما يحتاج إلى توضيح. وقرأنا في هذا الكتاب مواضع كثيرة، وصل بنا الكلام عند النوع 76 في ما يتعلق بمرسوم الخط. وهذا المجلس هو المجلس 68 من مجالس قراءة هذا الكتاب. وقفنا عند مسألة وهي تتعلق بنقط المصحف وشكله. المصاحف التي كتبت في عهد الصحابة كانوا يكتبونها من غير نقط ولا شكل، يعني الفاء ليس عليها نقطة، والجيم ليس في جوفها نقطة، والثاء ليس في فوقها ثلاث نقط، وهكذا الشين خالية، يعني جميع الحروف خالية من النقط، وكذلك خالية من الشكل. الشكل المراد به الحركات، فلا يوضع ضمة ولا كسرة ولا فتحة، لأن سليقتهم على هذا الشيء، فلا يحتاج إلى أن يضعوا هذه الأمور. فلما ضعفت اللغة ودخل غير العرب من الأعاجم في الإسلام، واخترط العرب يعني أهل الفصاحة بغيرهم، ضعفت اللغة واحتاج الناس إلى ضبطها وحفظها، فضبطوها بنقط الحروف المتشابهة، الحاء والخاء والجيم هذه متشابهة جدا، كيف نميزها؟ وضعوا لها السين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء، هذه الأشياء المتشابهة وضعوا لها يعني ما يميز بعضها عن بعض. وكذلك لما وجد اللحن فبدأ يعني ينصب المرفوع ويرفع المنصوب، وضعوا الحركات، مرت هذه بمراحل. من أول من بدأ في هذا العمل؟ قال السيوطي: اختلف في نقط المصحف وشكله، ويقال أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك بن مروان. أبو الأسود الدؤلي في القرن الأول، في القرن الأول يعني تقريبا وفاته 69، عام سنة 69، يعني عاش في زمن الصحابة رضي الله عنهم، مع وجود الصحابة الكثير منهم فهو يعتبر تابعيا، بأمر من عبد الملك المروان لما كان هو الوالي. وقيل الحسن البصري، الحسن البصري توفي سنة 110، وقيل يحيى ابن يعمر، وقيل نصر بن عاصم الليثي، على خلاف في ذلك، على خلاف. هو أول من وضع الهمز والتشديد والروم والإشمام الخليل بن أحمد، الذي توفي سنة 170 تقريبا. وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا، يعني خلاف في من أول من فعل هذا الشيء، والأكثر على أنه أبو الأسود الدؤلي، ولذلك بدأ به مؤلف. يقول قتادة: بدأوا فنقطوا، التنقيط معروف مثل ما ذكرنا، نقط المصاحف، ثم خمسوا، أي جعلوا كل خمس آيات يوضع علامة، ثم عشروا، أي كل عشر آيات تخميس والتعشير، لأنهم يقولون إن القرآن في الغالب أنه ينزل عشرا عشرا وخمسا خمسا. وحديث أبي عبد الرحمن السلمي قال أحدثنا الذين كانوا يخلوننا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات يسمونها التعشير. وقال غيره أول ما أحدثوا النقط عند آخر الآية ثم الفواتح والخواتيم، يعني قد يقصد يعني أن النقط كان عند آخر الآيات ثم النقط في الفواتح والخواتيم، أو أنهم وضعوا فواتح علامات الفواتح والخواتيم، يعني نعرف متى تفتتح السورة مثلا بالبسملة أو بعلامة، والخواتيم تنتهي. وقال يحيى بن أبي كثير ما كانوا يعرفون شيئا مما أحدث في المصاحف إلا النقط الثلاث على رؤوس الآيات. اي نعم، يعني تعرف نهاية الآية بنقط ثلاث، يعني ليس هناك أرقام، يعني لا يعرفون نهاية الآية برقم وإنما يضعون هذه النقط، فنعرف أن الآية قد انتهت. أخرج ابن أبي داود، وقد أخرج أبو عبيد وغيره عن ابن مسعود قال جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء، يعني ابن مسعود يعني كان يأمر بتجريد القرآن بحيث أنه لا يختلط به شيء آخر، لا تفسير ولا معاني ولا بسملة ولا اسم السورة ولا ترقيم الآيات، تجريده كامل حتى يعرف أنه هو القرآن. وأخرج أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام عن النخعي إبراهيم أنه كره نقد المصاحف لأن تغيير محدث في القرآن، وعن ابن سيرين أنه كره النقد والفواتح والخواتم، يعني العلامات التي توضع على بداية الآيات وبداية السور ونهايتها. وعن ابن مسعود ومجاهد أنهما كره التعشير يوضع علامة لنهاية لعشر آيات. وأخرج ابن أبي داود عن نخعي أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحف لا يقال مصيحف، وأن يكتب أو يكتب في يعني مصحف صغير يوضع مصحف صغير، وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا، ما يقال سورة التوبة سورة الأنفال وهكذا. وأخرج عنه أنه أتي بمصحف مكتوب فيه سورة كذا كذا آية أو آية كذا، فقال امحوا هذا، فإن ابن مسعود كان يكرهه رضي الله عنه. وأخرج ابن أبي العالية أخرج عن أبي العالية الذي أخرج هو ابن أبي داود في كتابه المصاحف عن أبي العالية، وأبو العالية معروف من التابعين ومن تلامذة زيد بن ثابت وأبي بن كعب من علماء المدينة، أنه كان يكره الجمل في المصاحف وفاتحة سورة كذا وخاتمة سورة كذا. يقصد بالجمل هو يكره الجمل من العواشر، أي وضع عشر أو وضع علامة أو رقم عندما تنتهي الآيات العشر. طيب، وقال مالك لا بأس بالنقد في المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان، أما الأمهات فلا، يقول إذا كانوا كبار ما يحتاج. وقال الحليمي تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات لقوله جرد القرآن، لقوله أي ابن مسعود بعضهم يرفعه جرد القرآن. وأما النقط فيجوز لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء، يقصد التنقيط النقط، فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها. وقال البيهقي من آداب القرآن أن يفخم فيكتب مفرجا بأحسن خط، الحروف مفرجة واضحة، ولا يصغر يعني حروفه صغيرة، ولا تقرمط حروفه يعني يدخل بعضها ببعض أو تصغر أو نحو ذلك. قال ولا يخلط به ما ليس منه كعدد الآيات والسجدات والعشرات والوقوف واختلاف القراءات ومعاني الآيات، هذه كلها يجرد المصحف منها. وقد أخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قال لا بأس بنقط المصاحف. وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لا بأس بشكلها، شكل المصاحف عن الحركات. وقال النووي نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من الدحل والتحريف. وقال ابن مجاهد ينبغي ألا يشكل إلا ما يشكل، الذي يشكل الذي يوضع عليه حركات وشكل الذي يشكل. وقال الداني لا أستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم، ولا أستجيز جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة، لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوم. وأرى أن تكون الحركات والتنوين والتشديد والسكون والمد بالحمرة والهمزات بالصفرة. يقول إذا أردت أن تنقط لا تنقط بالسواد حتى لا يختلط الحرف بالنقط يكون لونه واحد، وإنما غير عشان نعرف بالأحمر. وقال الجرجاني من أصحابه يعني من الشافعية في كتاب الشافعي من المذموم كتابة تفسير كلمات بين أسطره، يعني تقرأ الآية السطر تضع كلمات فلا نعرف هذا كلام أو قرآن. طيب إذن المسألة مختلف فيها، فالأكثر على أن ينبغي أن يجرد القرآن وأن لا يوضع شيء فيه، لا لا لا نقط ولا شكل ولا بداية آيات ولا نهاية آيات ولا ترقيم آيات ولا اسماء صور ولا غيره، إلا عند الحاجة. إن احتاج الناس لذلك فلا بأس، لا بأس، لأنه من باب البيان والتوضيح والتمييز فلا بأس بذلك عند الحاجة. طيب فائدة، يقول كان الشكل في الصدر الأول نقطا، الشكل اللي هو الضمة والفتحة والكسرة والتنوين، هذا كيف كان؟ قال كان نقطا، فالفتحة نقطة على أول الحرف والضمة على آخره والكسرة تحت أوله، يعني كانوا ما يضع ما غير موجود شيء اسمه ضمة، الضمة واو صغيرة والفتحة شرطة تكون فوق الحرف والكسرة تحته، هذا غير موجودة. كان أول بداية يضعون نقط، فإن كانت النقطة فوق أول الحرف هذه معناها فتحة، وإن كانت في آخر الحرف معناها ضمة، وإن كانت تحت أوله عرفنا أنها كسرة. يقول وعليه مشى الداني، والذي اشتهر الآن الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف، فالضمة أو يضعون واو، والكسرة إي يضعون كسرة يضعون شرطة صغيرة، والفتحة آ يفتحونها بشرطة. يقول وهو الذي أخرجه الخليل، يعني أول من بدأ به الخليل بن أحمد، وهو أكثر وأوضح وعليه العمل حتى الآن. فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف، والكسر كذلك تحته، والضم واو صغرى فوقه، والتنوين زيادة مثلها، يعني إما ضمتان أو كسرتان أو فتحتان. فإن كان مظهرا وذلك قبل حرف حلق، إن كان مظهرا يعني الحرف يظهر ركبت فوقها، وإلا تابعت بينهما، وتكتب الألف المحذوفة والمبدل منها في محلها حمراء. الألف المحذوفة إذا كانت ألف محذوفة لكنها تنطقها أو المبدل قال حمراء، والهمزة المحذوفة تكتب همزة بلا حرف بلا حرف حمراء أيضا، وعلى النون والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب حمراء، وقبل الحلق سكون، وتعرى عند الإدغام والإخفاء، ويسكن كل مسكن، ويعرى المدغم ويشدد ما بعده إلا الطاء قبل التاء فتكتب عليها السكون، نحو فرطت ومطة الممدود لا تجاوزه. طيب فائدة، يقول قال الحربي في غريب الحديث قول مسعود جردوا القرآن يحتمل وجهين، أحدهما جردوه في التلاوة لا تخلطوا به غيره، والثاني جردوه في الخط من النقد والتعشير. وقال البيهقي الأبين أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب. لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى وليسوا بمأمونين عليها. طيب يقول فرع أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن ابن عباس أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصاحف. هذه مسألة، هل يجوز أخذ الأجرة على كتابة المصاحف أو لا يجوز؟ يعني نأتي بشخص نقول تعال اكتب المصحف لنا ونعطيك كذا وكذا، هذا يقول كره بعضهم ذلك لأنه أجر على عمل صالح. والأصل الجواز، الأصل الجواز، لأنه لو لم يعطى أجرة لتعطل العمل. وأخرج مثله عن أيوب السختياني، وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها. وهذا أيضا مسألة، هل يجوز أن نبيع المصحف أو نشتري؟ فكرهوا، قالوا كيف تبيع كلام الله عز وجل؟ فقالوا لا يجوز. وبعضهم أجازه، قال نحن نبيع ماذا؟ نبيع الورق والجلد والمداد ونحوه. ومثل هذه المسألة مثل المسألة السابقة، يعني لو لم يباع لتعطلت المنافع منه ولتعطل انتشار المصحف. وأخرج عن محمد بن سيرين أنه كره بيع المصاحف وشرائها وأن يستأجر على كتابتها. وأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا لا بأس للثلاثة، يعني بيع المصاحف وشراءها والأجرة على كتابتها. وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس، إنما يأخذون أجور أيديهم. وأخرج عن ابن الحنفية محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس إنما تبيع الورق. وأخرج عن عبد الله بن شقيق قال كان أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف. وأخرج عن نخعي قال المصحف لا يباع ولا يورث. وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف وقال أعن أخاك بالكتاب أو هب له. وأخرج عن عطاء عن ابن عباس قال اشتري المصاحف ولا تبعها، يقول يعني الشراء أهون أما تبيعها. وأخرج عن مجاهد عنه أنه نهى عن بيع المصحف ورخص في شرائه. قال السيوطي وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال بالسلف، ثالثها كراهة البيع دون الشراء وهو أصح الأوجه عندنا أي عند الشافعية، كما صححه في شرح المهذب اللي هو النووي في المجموع، ونقلوا في زوائد الروضة للنووي عن نص الشافعي. قال الرافعي: وقد قيل إن الثمن متوجه إلى الدفتين يعني الجلد الجلد، لأن كلام الله لا يباع. وقيل إنه بدل من أجرة النسخ. وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية وابن جبير، وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معا. وأخرج ابن أبي داود عن الشعبي قال: لا بأس ببيع المصاحف، إنما يبيع الورق وعمل يديه. إذن خلاصة الكلام أن بيع المصاحف وشراءها واستئجار من يكتب أو يطبع أو يعمل على المصاحف أن ذلك جائز للمصلحة العامة، ولأن هذا يتعلق بالمداد والأوراق والجلد ونحوه. يقول فرع: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد: القيام للمصحف بدعة لم يعهد في الصدر الأول، يعني يأتي يقوم إذا شاف المصحف أمامه يقوم، أو دخل شخص مع مصحف يقوم. يقول: والصواب ما قاله النووي في التبيان من استحباب ذلك لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به. هذا كلام من كلام السيوطي. العز بن عبد السلام يقول إن القيام المصحف بدعة، والسيوطي يقول إن النووي أجازه أو استحبه، لكن الكلام يعني هنا أن هذا العمل بدعة مثل ما ذكر العز بن عبد السلام، يعني لم يعهد عن الصحابة صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقومون المصاحف. طيب، هنا مسألة فرع: حكم تقبيل المصحف. قال: يستحب، لأن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه كان يفعله، وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود ذكره بعضهم، ولأنه هدية من الله فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير، يعني تأخذ المصحف وتقبله ما فيها شيء، جائز. وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز والاستحباب والتوقف، وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس. ولهذا قال عمر في الحجر: لولا الحجر الأسود لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب، حكم تطيب المصحف وجعله على كرسي، يعني على يعني على طاولة أو على شيء مرتفع. قال: يستحب التطيب وأن يكون في مكان مرتفع. و يعني كما قال الله سبحانه قال: مرفوعة مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ويحرم توسده، تجعله وساد لك تحت رأسك، لأن فيه إدلال الامتحان امتهانا. قال الزركشي: وكذا مد الرجلين إليه، تجد بعض الناس في المساجد في الحرم وغيره المصاحف أمامك ويمد رجليه، هذا نوع من الإهانة. يقول أخرج ابن أبي داود عن سفيان أنه كره أن تعلق المصاحف، يعني ماذا يقصد بتعليق المصاحف؟ هل تعلق مثلا في أرفف أو كيف؟ يعني خشية أن يسقط على الأرض أو نحوه، قد يكون، الله أعلم. أو يقال مثلا تعلق يعني ترفع على طاولات ونحوه، لأن قال هنا عن الضحاك قال: لا تتخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف حتى لا تختلط. طيب، يقول: هل يجوز تحليته بالفضة؟ قال: يجوز إكراما له على الصحيح. وأخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف، يعني جعل الفضة عليها أو تحليتها بالفضة، فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه. وأما الذهب فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه. قال السيوطي: والأظهر التسوية، يعني كله سواء. فرع قال إذا احتاج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبيلا ونحوه فلا يجوز وضعها في شق أو غيره لأنه قد تسقط وتوطأ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب، كذا قال الحليمي. يعني إذا وضعته في شق الجدار أو في شق شجرة أو نحو قد يسقط ويهان. يقول وله غسلها بالماء، وإن أحرقها بالنار فلا بأس. أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه، وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض فتهان. وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق لأنه خلاف الاحترام، والنووي بالكراهة. وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يحرق بل يحفر له في الأرض ويدفن، وفيه وقفة لتعرضه للوطئ بالأقدام. يقول إذا دفن قد يوطى بالأقدام، يعني الإحراق وإتلافه بطريقة الإحراق يكون أولى. عن سعيد بن المسيب قال لا يقول أحدكم مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم. مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، لقوله لا يمسه إلا المطهرون. وإن كانت الآية في الملائكة لكنها تحمل على العموم، ولحديث الترمذي لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث ابن حزم لا يمس القرآن طاهر. فالإنسان إذا كان محدثا حدثا أصغر انتقض وضوءه، أو حدثا أكبر يعني لزمه الغسل، فلا يلمس المصحف. أما القراءة، قراءة المصحف قد يأتي بها الآن. قراءة المصحف إن كان يعني القراءة من المصحف دون مسه، أو قراءة القرآن من صدره، هذا جائز لمن أحدث حدثا أصغر. أما من أحدث حدثا أكبر فهذا لا يجوز له أن يقرأ القرآن، ولا بد أن يغتسل ثم يقرأ. في حديث كان لا يمنع شيء عن قراءة القرآن إلا أن يكون جنوبا. وأما المرأة الحائض فالأصل أنها لا تقرأ القرآن إلا لحاجة، كانت تخشى على نفسها أن يضيع حفظها فتراجع، يكون لها جدول مراجعة، فهذا لا بأس. أو مثلا احتاجت في مثل وقت الاختبارات، أو هي معلمة تعلم الطالبات فيلزمها حضور الدرس، فهذا لا بأس. أو تكون في أوقات يعني فيها أجور عظيمة كالعشر الأواخر أو رمضان أو عشر ذي الحجة، هذا لا بأس. روى ابن ماجه وغيره عن أنس مرفوعا سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره: من علم علما أو أجر نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ترك ولدا يستغفر له من بعد موته أو ورث مصحفا. وأنا أقول أهمها ماذا؟ العلم. العلم لا ينقطع. ألفت كتاب أو علمت الناس وتعلم من ورائك أناس وأخذوا علمك، فهذا يبقى إلى قيام الساعة. النهر قد ينقطع وينتهي، وكذلك حفر البئر قد ينشف وينتهي ويدفن، وكذلك النخل قد يموت، المسجد قد يأتي من يجدد بنايته أو ينتهي، الولد قد يموت الذي يستغفر له، والمصحف كذلك ينتهي، لكن العلم لا ينتهي، العلم يبقى. لو أن شخصا، ولذلك هذه الإمام أحمد وروايات الإمام أحمد والشافعي لا زالت إلى الآن لم تنقطع. وأما الآبار التي كانت في زمانهم والمصاحف والمساجد انتهت. طيب ننتقل للنوع السابع والسبعون. النوع السابع والسبعون في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه. معرفة تفسير القرآن وتأويله وبيان شرفه. نقول التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان، وهو البيان والكشف، ويقال مقلوب. أصل التفسير التسفير، التسفير. قال تقول أسفر الصبح إذا أضاء، والمفسر يضيء ويوضح ويبين. وقيل مأخوذ من التفسرة أو من التفسرة، وهو اسم لما يعرف أو لما يعرف به الطبيب المرض. والتأويل أصله من الأولي وهو الرجوع، فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني. وقيل من الإيالة وهي السياسة، كأن المؤول للكلام ساس الكلام ووضع المعنى فيه موضعه. يعني عندنا التفسير من الكشف والبيان والإيضاح، والتأويل من العود والرجوع، أولا إذا رجع. طيب هذا واضح. هل التفسير هو التأويل؟ هذه مسألة اختلف في التفسير أو التأويل، فقال أبو عبيد وطائفة هما بمعنى واحد، وقد أنكر ذلك قوم حتى بالغ ابن حبيب النيسابوري فقال قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه. وقال الراغب في مقدمته في جامع التفاسير التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. إنما تقول تأويل الحديث أو تأويل كلام الرجل، وإنما تقول نفسره. وقال غيره التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا. التفسير إذا كان يحتمل وجه واحد سمي تفسير. والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معاني مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. وقال الماتريدي التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عنا باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه. والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله. وقال أبو طالب التغلبي التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا، كتفسير الصراط بالطريق والصيب بالمطر. والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأولي وهو الرجوع لعاقبة الأمر، فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد، لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل. مثاله قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، تفسيره من الرصد، يقال رصدته رقبته، والمرصاد مفعال منه. وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة. وقال الأصبهاني يقول أصبهاني لعله يعني يقول هنا أنه أراد به الراغب في تفسيره اعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن، وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، وبحسب المعنى الظاهر وغيره. والتأويل أكثر في الجمل، والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ نحو البحيرة والسائبة والوصيلة، أو في وجيز يتبين بشرح نحو وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، إما في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها كقوله إنما النسيء زيادة في الكفر، وقوله وليس البر بأن تأتي بيوت من ظهورها. وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عاما ومرة خاصة، نحو الكفر المستعمل، الكفر المستعمل في الجحود المطلق وتارة في جحود الباري خاصة، والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة وفي تصديق الحق أخرى، وإما في لفظ مشترك بين معاني مختلفة، نحو لفظ وجد المستعمل في الجدة والوجد والوجود، يعني قصده يمكن لفظ مشترك. وقال غيره التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية. وقال أبو نصر القشيري التفسير مقصور على الاتباع والسماع والاستنباط فيما يتعلق بالتأويل. وقال قوم ما وقع مبينا في كتاب الله ومعينا في صحيح السنة سمي تفسيرا، لأن معناه قد ظهر ووضح، وليس لأحد أن يتعرض إليه باجتهاد ولا غيره، بل يحمله على المعنى الذي ورد لا يتعداه. والتأويل ما استنبطه العلماء العالمون بمعاني الخطاب الماهرون في آلات العلوم. وقال قوم منهم البغوي والكواشي التفسير صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية. غير مخالف الكتاب والسنة من طرق الاستنباط. وقال بعضهم التفسير في الاصطلاح علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها، ثم ترتيب مكية ومدنية ومحكمة ومتشابهة وناسخة ومنسوخة وخاصة وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها. وقال أبو حيان التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. قال فقولنا علم، هذا كلام أبو حيان، فقولنا علم جنس، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هو علم القراءة، وقولنا مدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ وهو متن علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم، وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف والبيان والبديع، وقولنا ومعانيها التي تحمل عليها التي طيب يقول ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل عليه صاد فيحمل على غيره وهو المجاز، وقول وتتمات لذلك هو مثل معرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح ما أبهم في القرآن ونحو ذلك. هذا تعريف أبي حيان في البحر المحيط. وأما الزرقشي البرهان يقول التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. طيب عموما يعني خلاص الكلام، هل التفسير والتأويل؟ إما أن يقال التفسير والتأويل واحد كما كان يستعمله الطبري يقول القول في تأويل هذه الآية، وكما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس اللهم علمه التأويل أي بيان القرآن، أو يقال أن التأويل يعني التفسير للظاهر والتأويل للمعنى للباطن، يعني إذا أردنا أن نعرف معنى هذه الكلمة في اللغة هذا تفسير، وإذا أردنا معرفة مدلولها هذا تأويل. هذا بالنسبة للفرق بين التفسير والتأويل، هذه المسألة التي مرت معنا قبل قليل. أما التعريف تعريف التفسير فذكر المؤلف هنا عدة تعريف نقلها عن غيره، ولكن دائما التعريف يعني ينبغي أن يكون مختصرا. فمثل هذا أن يقال مثلا تفسير القرآن هو بيان معاني القرآن، بيان معانيه ودلالاته وحكمه وأحكامه، يعني قريب من هذا. وأما وجه الحاجة إليه، وقال بعضهم اعلم أن من العلوم أن الله إنما خاطب خلقه بما يفهمونه، ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه وأنزل كتابه على لغتهم، وإنما احتيج إلى التفسير لما سيذكر بعد تقرير قاعدة، وهي أن كل ما وهي أن كل من وضع من البشر كتابا فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح، وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة: أحدها كمال فضيلة المصنف، فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز، فربما عسر فهم مراده فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفية. ومنها هنا كان شرح بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له. وثانيها إغفال بعض تتمات المسألة أو شروط لها اعتمادا على وضوحها، أو لأنها من علم آخر فيحتاج الشارح لبيان المحذوف مراتبه. وثالثها احتمال اللفظ لمعان كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام، فيحتاج الشارح إلى بيان عرض المصنف وترجيحه، وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو عنه بشر من السهو والغلط أو تكرار الشيء أو حذف المهم وغير ذلك، فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك. هذا يعني كان السيوطي يوضح لك الآن لماذا تشرح المتون، يقول لهذه الأغراض. يقول إذا تقرر هذا فنقول إن القرآن إنما نزل بلسان عربي في زمن أفصح العرب وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه، أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر مع سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثر كسؤالهم لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، وسدل عليه بقوله إن الشرك لظلم عظيم، وكسؤال عائشة عن الحساب اليسير فقال ذلك عرض أو فقال ذلك العرض، وكقصة علي بن حاتم الطائي في الخيط الأبيض والأسود وغير ذلك مما سألوا عن أحد معناه ما أحد منه، ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم، فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير، ومعلوم أن تفسيره بعضه يكون من قبل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض. انتهى. وقال أخوي علم التفسير عسير يسير، أما عسره فظاهر من وجوه أظهرها أن كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه ولا إمكان الوصول إليه، بخلاف الأمثال والأشعار ونحوه، فإن الإنسان يمكن علمه منه إذا تكلم بأن يسمع منه أو ممن سمع منه. وأما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك متعذر إلا في آيات قلائل. فالعلم بالمراد مستنبط بأمارات ودلائل، والحكمة فيه أن الله أراد أن يتفكر عباده في كتابه فلم يأمر نبيه بالتنصيص عن المراد في جميع آياته. قال فصل: وأما شرفه فلا يخفى، قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أخرج ابن أبي حاتم عن من طريق طلحة من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يؤتي الحكمة قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وجاء ابن عباس مرفوعا يؤتي الحكمة قال القرآن. قال ابن عباس يعني تفسيره فإنه قد قرأه البر والفاجر. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء يؤتي الحكمة قال قراءة القرآن والفكرة فيه يعني التفكر فيه. وجاء أيضا عن مجاهد وأبي العالية وقتادة وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. جاء عن عمرو بن مرة قال ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني لأني سمعت الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخرج أبو عبيد عن الحسن قال ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن تعلم فيما أنزلت وما المراد بها. وأخرج أبو ذر الهروي في فضائل القرآن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي يهد الشعر هدا. وجاء عن أبي هريرة مرفوعا أعرب القرآن والتمسوا غرائبه يعني وضحوه وبينوه. وجاء عن أبي بكر الصديق قال لئن أعرب آية من القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية يعني أفهمها أولى من حفظها بدون فهم. وجاء عن عبد الله بن بريدة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أني أعلم إذا سافرت 40 ليلة أعربت آية من كتاب الله لفعلت. وجاء عن عمر من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد. قال السيوطي قلت معاني هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير لأن إطلاق الإعراب على الحكم النحوي اصطلاح حادث ولأنه كان في سليقتهم لا يحتاجون إلى تعلم. ثم رأيت ابن النقيب جنح إلى ما ذكرته وقال يجوز أن يكون المراد بالإعراب الصناعي وفيه بعد وقد يستدل له بما أخرجه السلفي في الطيوريات من حديث ابن عمر مرفوعا أعرب القرآن يدلكم على تأويله. وقد أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم الثلاثة الشرعية. وقال الأصبهاني أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. بيان ذلك أن شرف الصناعة إما بشرف موضوعها مثل الصياغة فإن أشرف من الدباغة لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة وهما أشرف من موضوع الدباغة الذي هو جلد الميتة. وإما بشرف غرضها مثل صناعة الطب فإنها أشرف من صناعة الكناسة لأن غرض الطب إفادة الصحة وغرض الكناسة تنظيف المستراح. وإما به شدة الحاجة إليها كالفقه فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطب إذ ما من واقعة في الكون من أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات. وإذا قال إذا عرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث. أما من جهة الموضوع فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة ففيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وأما من جهة الغرض فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. وأما من جهة شدة الحاجة فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله. هذا ما يتعلق بالتفسير وبيانه والحاجة إليه. النوع 78 معرفة شروط المفسر وأدابه. يقول: قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن، فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر، ومختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، يعني تفسير القرآن بالقرآن. وقد ألف ابن الجوزي كتابا فيما أجمل من القرآن في موضع وفسر في موضع آخر. وأشرت إلى أمثلة منه، يقول السيوطي: في نوع المجمل فإن أعياه ذلك طلبه من السنة، فإن شارحة القرآن وموضحة له. وقد قال الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك كتاب الحق تحكم بين الناس بما أراك الله، في آيات أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. وقد قال الحاكم في المستدرك: إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم مرفوع. وقال الإمام أبو طالب الطنزي في أوائل تفسيره: القول في أدوات المفسر. قال: اعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد أولا ولزوم سنة الدين، فإن من كان مغموصا عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا فكيف على الدين؟ ثم لا يؤتمن من الدين على الأخبار عن عالم، فكيف يؤتمن على في أخبار عن أسرار الله؟ ولأنه لا يؤمن إن كان متهما بالإلحاد أن يبغي فتنة ويغر الناس بليه وخداعه كدأب الباطنية وغلاة الرافضة، وإن كان متهما بهوى لم يؤمن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته كدأب القدرية، فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسير ومقصود منه الإيضاع خلال المساكين، يقصد بالإيضاع يعني ولا أوضع خلالكم، يعني السعي بالإفساد، أن يفسد. طيب، ليصدم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى، ويجب أن يكون اعتماده على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ومن عاصرهم، ويتجنب المحدثات، وإذا تعرضت أقوالهم وأمكن الجمع بينها فعل، نحو أن يتكلم عن الصراط المستقيم وأقوالهم فيه ترجع إلى شيء واحد فيأخذ منها ما يدخل فيه الجميع، فلا تنافي بين القرآن وطريق الأنبياء وطريق السنة وطريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أبي بكر وعمر، فأي هذه الأقوال أفرده كان محسنا، وإن تعرضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه السمع، يعني النقل، وإن لم يجد سمعا وكان الاستدلال إلى طريق إلى تقوية أحدها رجح ما يقوى الاستدلال فيه كاختلافهم في معنى حروف الهجاء، يرجح قول من قال إنه قسم، وإن تعرضت الأدلة في المراد علم أنه قد اشتبه عليه فيؤمن بمراد الله منها، ولا يتهجم على تعيينه وينزله منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه ولا يتهجم على تعيينه وينزله منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه، فيقول هذا مجمل أو متشابه. قال: ومن شرطه صحة المقصد فيما يقول ليلقى التسديد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإنما يخلص له القصد إذا زهد في الدنيا، لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن يتوسل به إلى غرض يصده عن صواب عن صواب قصده ويفسد عليه صحة عمله وتمام هذه الشرائط أن يكون ممتلئا من عدة الإعراب لا يلتبس عليه اختلاف وجوه الكلام، فإنه إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان إما حقيقة أو مجازا فتأويله تعطيله. وقد رأيت بعضهم يفسر قوله تعالى قل الله ثم ذرهم إنه ملازمة قول الله، ولم يدري الغبي أن هذه جملة حذف منها الخبر والتقدير قل الله أنزله. انتهى كلام أبي طالب. وقال ابن تيمية في كتاب ألفه في هذا النوع، يقصد مقدمته في أصول التفسير، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، وقوله تعالى لتبين الناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس كان رجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعني عظم وكان له شأن. وقام ابن عمر على حفظ البقرة 8 سنين، يعني حفظا وتدبرا واستنباطا، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ويستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة، فهو قليل بالنسبة لمن إلى ما بعدهم. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، وربما تكلموا في بعض ذلك الاستنباط والاستدلال، والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. وذلك صنفان، أحدهما أن يعبر واحد منهما عن مراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، كتفسيرهم الصراط المستقيم بعض بالقرآن أي اتباعه وبعض بالإسلام، فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هي السنة والجماعة، وقول من قال لعله أراد هو السنة والجماعة أي الصراط، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الثاني أن يذكر كل منهما من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، هذا يسمى التفسير بالمثال، وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عموم وخصوصه. مثل مثاله ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمعلوم أن الظالم نفسه يتناول المضيع للواجبات المنتهك المحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول وقت، والمقتصد الذي يصلي في أثناءه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الصرار، أو يقول السابق المحسن بالصدقة مع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط، والظالم مانع الزكاة. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى، هو الغالب في تفسير السلف الذي في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ في محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ القصورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال البعيد وإدباره، وإما لكونه متواضعا في الأصل لكن يراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى، وكلفظ الفجر والشفع والوتر والعيال عشر وأشباه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كلا المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لمخصصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني الذي هو التفسير بالمثال. ومن الأقوال الموجودة عندهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، كما إذا فسر بعضهم تبسل تحبس أو ترهن، لأن كل منهما قريب من المعنى. ثم قال فصل: والاختلاف في التفسير على نوعين. هذا كله من كلام شيخ الإسلام تيمية في مقدمته. منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعبر ما يعلم بغير ذلك، والمنقول إما عن المعصوم أو غيره، ومنه ما يكون معرفة الصحيح منه من غيره ما لا يمكن ذلك. وهذا القسم الذي لا يمكن معرفة صحيح من ضعيف عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا إلى معرفته، وذلك كاختلاف في لون كلب أصحاب الكهف. هذا بالنسبة للروايات الإسرائيلية، واسمه وفي بعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، وفي قدر سفينة نوح وخشبها، وفي اسم الغلام الذي قتل الخضر ونحو ذلك. هذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان منه منقولا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وما لم ينقل لا يقبل. قال: بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب أي كعب الأحبار ووهب بن منبه، وقف على تصديقه وتكذيبه لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون، هذه مسألة أقوال التابعين، لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي بما يقول كيف وهو إن أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم، كان يقول أقوال التابعين أكثر وأقوال الصحابة أقل، والصحابة أيضا لا يأخذون يعني بأقوال أهل الكتاب على توسع مثل التابعين. وإذا اختلف التابعون ليس بعضهم حجة على بعض، والاختلاف عند الصحابة أقل. يقول: وأما القسم الذي لا يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثيرا ولله الحمد، وإن قال الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي، وذلك لأنه الغالب عليها مراسيل، أكثرها مراسيل، يعني المراسيل التي تروى عن التابعين يرويها التابعون مرفوعة أو إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه خطأ، استدلال يعني تفسير القرآن باجتهاد لا بالنقل، أكثر ما فيه خطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق، هذه تفاسير السلف، والفريابي ووكيع وعبد بن حميد وإسحاق وأمثالهم أحدهما قوم اتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. هؤلاء من هم؟ المعتزلة وأهل البدع، عندهم معتقدات ويحملون ألفاظ القرآن عليها فيؤولونها. والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم، وهؤلاء من هم؟ كتب المعاني مثل معاني الزجاج والفراء والأخفش والنحاس، والمخاطب به ومثل مجاز القرآن لأبي عبيدة. قال والمخاطب به فالأولون راعوا المعنى الذي رآه أو رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه الألفاظ، ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. يعني كتب المعاني تركز على اللفظ، وأصحاب البدع وأصحاب المعتقدات يركزون على المعنى. يقول والأولون أي أصحاب البدع صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه، إما أن يسلبون اللفظ أو يحملوا على معنى بعيد ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأ في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأ فيه في الدليل لا في المدلول. فالذين أخطأوا فيهما مثل طوائف أهل البدع كالمعتزلة والباطنية والرافضة، اعتقدوا المذاهب باطلة وعمدوا إلى القرآن فتأولوا على رأيهم، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وقد صنفوا التفسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وهذا من أئمة المعتزلة والجباي وعبد الجبار والرمان والزمخشري وأمثالهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف الزمخشري ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطنة. وتفسير ابن عطية الآن شيخ الإسلام بدأ يعرض لنا هذه التفاسير ويحكم عليها. يقول تفسير ابن عطية المحرى وجيز وأمثاله أتبع للسنة وأسلم للبدعة، ولو ذكر كلام السلف المأثور منهم على وجه لكان أحسن، فإنه كثيرا ما ينقل عن تفسير ابن جرير الطبري وهو من أجل التفسير وعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما ينقله عن ابن جرير عن السلف ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني به طائفة يعني الأشاعرة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة يعني الأشاعرة للمعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في الآية تفسير جاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. طيب بس ننتهي من كلام الشيخ ابن تيمية، قالوا في الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله. يعني إذا خالفوا أقوال الصحابة بلا شك. يقول وأما الذين أخطأوا في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ، يعني يستدلون بالدليل وينزلونه في معنى بعيد، والفقهاء يفسرون القرآن بمعان صحيحة في نفسها لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره السلمي أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه الحقائق، هذا من أئمة الصوفية، فإن كان فيه ما ذكروه معاني باطنة دخل في القسم الأول. انتهى كلام ابن تيمية مرخصا وهو نفيس جدا، هذا كلام السيوطي. طيب لا يزال يعني السيوطي في هذا الكلام في معرفة شروط المفسر وآدابه، وهو كلام طويل ونفيس ومهم، والوقت يضيق بنا، لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل هذا النوع وهو 78 بإذن الله وما بعده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.